بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ما كان أعذبها كلمات تلك التي كانت تجري على لسان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التي يقول فيها: إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الحديث ذكر الله، إلى أن يقول: وشر الندامة ندامة القيامة، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وخير ما ألقي في القلب اليقين. وليس عجبا من العجب أن تفيض هذه الكلمات بالحكمة الدالة على صلتها بالكتاب والسنة، وصاحبها علم من أعلام هذه الأمة، وواحد يأتي في مقدمة الجيل الذي حمل أرومة الهدى علما وعملا وسلوكا عن سيد العالمين عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي ينبغي فقهه على الصعيد الأوفى هذا الكلف العظيم بمنقبة التقوى التي كانت من أكرم ما يتحلى به الإمام الحبر فقيه الأمة رضي الله عنه، الذي كان من السابقين الأولين ومن النجباء القراء العالمين. فبعد أن قال: وأوثق العرى كلمة التقوى، لم يلبث أن قال بعدها بقليل: وخير الزاد التقوى. فأوثق العرى بين العبد ومولاه كلمة التقوى، وهي الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وخير الزاد كما جاء في الكتاب العزيز: التقوى. ويا نعمة ما يقدم به المرء على مولاه أن يكون قد اتخذ لنفسه من الطاعة وترك المعصية والإخلاص لله في القول والعمل ومراقبته جل شأنه في كل حركة وسكون وقاية مباركة تقيه غضبه وعقابه وتقربه إليه زلفى، ولمثل ذلك فليعمل العاملون. وعلى أي حال، فالفضيلة من معدنها لا تستغرب، وما من ريب ولا نزكي على الله أحدا في أن ابن مسعود واحد من أئمة المتقين، فهو من كرام الصحابة الذي أثنى الله عليهم ورسوله، وهو ذو المناقب الغزيرة والعلم الجم والسابقة في الإسلام والمحبة الصادقة للرسول عليه الصلاة والسلام والصلة النيرة العميقة بالقرآن، وهو المعروف بنسكه وعظيم إقباله على الله دونما تباطؤ أو فتور. ومن أجدر بهذا من هؤلاء الأتقياء البرات الأخفياء عبد الله بن مسعود وأضرابه، أولئك الذين آمنوا وعزروا ونصروا ولم يتنالوا لحظة عما يندبون إليه من الطاعات والقربات والجهاد في سبيل الله في إخلاص للدين وصدق مع رب العالمين. ولقد أسعدنا فيما مضى من القول اصطحاب واحد من أدعية الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبرع فيه إلى الله بعبودية خالصة وذل وانكسار خاشعين أن يجعله بفضله من أئمة المتقين، لما أن ذلك مطمح عظيم تهفو إليه قلوب المحبين وتحن إليه نفوس المنيبين، فهو عند أهل القلوب في الذروة من الدلالة على الإحسان في التقوى وصادق الرغبة فيما يقرب إلى الله زلفى وينير السبيل للآخرين. قال رضي الله عنه في ذلك الدعاء كما سبق: اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين. إنها إمامة بلسان الحال والمقال في الدعوة إلى كل ما هو هداوة وخير وكسب لرضا مالك يوم الدين. وحسبك من رفيع المكانة لهذه الإمامة على ساحة التقوى وكريم الزلفى إلى أرحم الراحمين أن عباد الرحمن الذين أثنى عليهم ربهم عظيم الثناء في كتابه العزيز كان من هذا الثناء الرباني المجيد التمييز بما فاضت به ألسنتهم من دعاء بارع ميمون يقولون فيه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. جاء في سورة الفرقان قول الله جل ثناؤه في شأن هؤلاء المقربين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لما ذكر الله سبحانه جهالات المشركين وطعنهم في القرآن ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام بقوله قبل ذلك بآيتين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا جاء على ذكر عباده المؤمنين الصادقين الذين عقلوا عنه سبحانه وهم ألمها ما أراد ودانوا له بالعبودية التي لا تشوبها شائبة وذكر صفاتهم التي يزدان بها سلوكهم المشرق الرفيع وترى أنه جل شأنه أضافهم إلى عبوديته وإن كان كل الخلق عبادة تشريفا لهم ورفعة وهل من شرف يسمو على شرفي أن يكون المرء عبدا حقيقيا لله كما قال تعالى في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قال العلماء لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم اسم أشرف منه لسماه به في تلك الحالة العلية. وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا نقل عن بعضهم بعد بيان أن المقصود بقوله عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوله لما كانت العبادة أشرف الخصال والتسمي بها أشرف الخطط سمى نبيه عبدا. وما من ريب أيها الأحباب في أن هذه الإضافة إلى الرحمن في قوله تباركت أسماؤه وعباد الرحمن فيها أيضا مزيد من التكريم والتشريف وإشعار بأن هؤلاء العباد قد فازوا بتقواهم وإحسانهم بالقرب من الله وشملتهم رحمته سبحانه على عكس ما ينتظر المشركين الجفاة غلاظ الأكباد الذين جحدوا، فقالوا حين قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. فمن آمن بالله حقا وأطاعه وعبده صدقا وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره به مخلصا فهو الذي يستحق اسم العبودية، فيكون من عباد الرحمن الذين نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لسلوك نهجهم القويم، فنكون على الجادة ننال ما نال من التشريف والتكريم، والعاقبة في دار حسنت مستقرا ومقاما ضد ما قيل في المشركين إنها ساءت مستقرا ومقاما. ولا يخفى أن من دلائل عدل الله وفضله ما أبانت عنه هذه الآيات من اتصاف هؤلاء البارة الكرام بصفات كريمة وفضائل عميمة بلغت من الشمول حدا يستوقف الناقد البصير، فقد بلغوا بذلك أن ينالوا من المثوبة ما أشرق به قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وبذلك أيضا كان لهم هذا الطمع بالعطاء غير الممنون، فرجوا مولاهم فيما رجوه ما نرى في قوله سبحانه والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالمطلب الأول مطلب جد عظيم، لأنه لا تقر أعين المؤمنين إلا بأزواج يلتزم بشريعة الإسلام وأخلاق الإسلام وذريات ينشأون نشأة إيمانية تثمر الخير لأنفسهم ولوالديهم والمجتمع، وسعادة الدارين بلا ريب وراء ذلك والله أعلم. أما عن المطلب الثاني وهو مدار الحديث وحجر الزاوية فيه، فإنهم يسألون الله بعد أن وفقهم إلى ما وفقهم إليه أن يكونوا قدوة يقتدي بهم المتقون، وهذا منتهى الرجاء والثقة الغامرة بفضل الله، وذلك يقتضي أنهم يرجون الله أن يثبتهم على الحق ويزيدهم استمساكا بذلك النهج المبارك الذي دل على أنهم قد بلغوا الدرجات العظيمة من التقوى وراحوا يسألون مولاهم الاستزادة. وأجدر بقدوة المتقين أن يكون في تقواه وجهاده وصلاحه على خير سنن يستشرفه الموفقون، ولنا عودة إلى تفصيل هذا الإجمال إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.